يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: وكان يأمر أهلا، من صفة إسماعيل عليه السلام، كان يأمر أهلا بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: وأمر أهلك. أيها الأب الكريم، لماذا لا تراقب ابنتك عندما تخرج من البيت؟ هل لبست الحجاب الشرعي أم لا؟ عباد الله، أيها المسلمون الموحدون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان لم أرهن قط، نساء من أهل النار، نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي زيادة صححها الألباني: فلعنوهن إنهن ملعونات. الكاسية العارية إلعنوهن فإنهن ملعونات. أيها المسلمون الموحدون، ينبغي علينا أن نغار على أعراضنا، أن نحارب هذه الدياثة التي انتشرت بين المسلمين. نرى العجب العجاب في بنات المسلمين، حفيدات عائشة وحفصة وخديجة، يرتدين البنطال ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنطال، السروال كما يسمى، هذا ترتديه الفتاة وتمشي به في الشارع، وأبوها وزوجها ينظر إليها وأخوها. إنا لله وإنا إليه راجعون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما ذهب إلى العراق رأى بعض النسوة وهن يرتدين الحجاب الكامل، فغضب فقال لأهل العراق: ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ نساؤكم يخالطن العلوج في الأسواق، فماذا حال بناتنا اليوم؟ لو رآهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بناتنا اليوم يرتدين البنطال. أتعلم أخي المسلم ما البنطال؟ السروال الذي نستحي من لبسه نحن الرجال، سروال ضيق ضابط يصف عورة المسلمين. وهذا الديوث بجانبها لا يحرك ساكنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل منا مسؤولون عن رعايانا وعن أهلنا وزوجاتنا وعن أمهاتنا وأخواتنا. إن كان أبوك ديوث فلا تسمع كلامه ولا تطعه، إن كان أخوك ديوث فلا تطعه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وحارب هذه الدياثة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام حرب من أجل امرأة. أتعلمون لماذا أقام النبي حربا من أجل امرأة؟ لأهمية العرض عند النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أحد من اليهود كشف عن ساق امرأة أقام حربا. لماذا النبي أباح لك أن تقتل من يتعدى على عرضك أيها المسلم؟ من مات دون عرضه فهو شهيد. لأهمية العرض، العرض غال فلا ترمي به في الشارع. العرض غال عند الله وعند رسول الله، فلا ترموه في الشارع. أيها المسلم الغافل، تب إلى الله وعد إلى الله. يا ساهي يا لاهي يا غافل، تب إلى الله وعد إلى الله. لا ترضى بهذه المعصية والكبيرة في بيتك أمام عينك. فالذي يرضى لابنته أن ترتدي السروال البنطال الضيق الذي يصف عورتها فهو ديوث. ديوث لا يملك من الرجولة إلا الشنب، فعليه أن يراجع رجولته وأن يراجع نفسه. مللنا ونحن نكرر هذا الكلام أيها المسلمون، أعراضكم هذا عرضنا، هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم. بنات محمد اتقوا الله عباد الله، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وحاربوا هذه الدياثة وحاربوا هذا الفساد. انظروا إلى بنات المسلمين في الجامعة وفي الأسواق وفي الشوارع وفي المستشفيات، تستغرب تقول أين أبوها؟ هل هو مسحور أم مجنون أم ليس لديه عقل أم ليست لديه رجولة؟ كيف ترضى يا أخي سبحان الله، كيف ترضى أن ترتدي ابنتك البنطال السروال في الشارع وتذهب إلى المستشفى أو تذهب إلى الجامعة أو إلى الأسواق؟ عندما نذهب إلى المستشفيات نستحي والله، عندما أذهب أنا وأهلي إلى المستشفى أستحي من هذه المناظر، مناظر شيطانية والعياذ بالله. وعندما تقول له اتق الله وغطي عرضك يقولون أنت متشدد. سبحان الله، الديوثين أصبحوا رجال، والآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر هم المتشددون عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. اسمع يا عبد الله، 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء، المترجلات من النساء، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الديوث، قالوا للنبي ما الديوث؟ قال: الذي لا يغار على أهله، ليس عنده غيرة. والعلماء والعرب شبهوا الديوث مثل الخنزير، شبهوا الديوث مثل الخنزير، والكفار يأكلون لحم الخنزير فصاروا ديوثين ديايشة من سبب أكل لحم الخنزير. ونحن سبحان الله انتشرت الدياثة ولكن لا يوجد لحم الخنزير. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ناس، يا مسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، التي نراهن في الشارع بنات من؟ أخوات من؟ هل نزلن من الفضاء؟ هل هن من كوكب آخر؟ انكروا هذا المنكر في عائلاتنا وفي أقاربنا، اصدعوا بالحق وانكروا هذا المنكر، أمروا بالمعروف بين الأقارب والجيران والأصحاب والأمهات والأخوات والزوجات. يا أمت الله، اتق الله عز وجل والبس الحجاب وتوبي إلى الله واحذر الذئاب، هؤلاء العلمانيين الزنادق المشركون المرتدون، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يريدون العبث بك أنت الطاهرة العفيفة، يريدون العبث بعرضك، فاحذري يا أمة الله، احذري يا حفيدة عائشة، احذري من هؤلاء المجرمين، هم يريدون العبث بعرضك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام حربا من أجل عرضك، فاتق الله عز وجل. صفة الحجاب الشرعي أن يكون واسعا، جلباب، جلباب واسع ليس بنطال، فالبنطال كبيرة من كبائر الذنوب. السروال هذا وفوقه قميص إلى هنا إلى فوق الفخذ وتخرج به إلى الشارع. النبي قال: المرأة كلها عورة. أين عقلك؟ أين عقلك يا عبد الله؟ ستحشر يوم القيامة وسيسألك الله عن عرضك، فرطت فيه ورميته في الشارع ينظر إليه كل من هب ودب. أما تستحي من الله؟ أما تخاف الله عز وجل؟ لا يدخل الجنة ديوث ويأتي يوم القيامة على جبينه ديوث. إنا لله وإنا إليه راجعون. صفات الحجاب الشرعي أن يكون واسع في الضاض، واسعا في الضاضا، لا يصف شيئا ولا يشف، ليس شفاف. عائشة كانت تصف نساء الأنصار قالت: مثل الغربان سواد في سواد. الله أكبر. تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية زوجات النبي سواد في سواد، مثل الغربان، لا تعرفها هي ماشية أم ذاهبة من كثر أنه واسع في الضاض. فماذا حال اليوم؟ عباءات مخصرة ولاصقة وشفافة وفيها لمعة وفيها ألوان ومتعطرات. النبي قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية. أما تسمعن كلام الله وكلام رسول الله؟ فهذا هو الحجاب الشرعي، أن يكون واسعا فضفاضا، لا يصف ولا يشف، ولا يكون ملون ألوان فاقعة، ألوان غامقة لا تلفت النظر. هكذا اجتمع العلماء على هذا الحجاب، حجاب شرعي واسع في الضاض، لا يصف شيئا من مفاتن المرأة. النبي يريد لنا الحياء وحارب لنا الدياثة، فاحذروا أيها المسلمون. والذي يرضى لابنته أن تلبس هذا البنطال الضيق فهو ديوث ديوث ديوث، لا مكان له بين المسلمين الرجال، فهو من مخانيث الديايثة. عليه أن يراجع رجولته ويراجع نفسه، لأنه إن كان عنده دم وعنده رجولة فلا يرضى لابنته أن تلبس البنطال يرون عورتها ومفاتنها. إنا لله وإنا إليه راجعون. نشكو إلى الله غربة الحجاب، ونشكو إلى الله غربة المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله معز المؤمنين ومذل المنافقين الملحدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الصادق الأمين الشديد على أعداء الدين الرؤوف الرحيم بالمسلمين، وعلى آله وأصحابه العلماء الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هناك أناس يحاربون هذه العفة عباد الله، وهناك أناس يحاربون الحجاب. الحجاب فرض من السماء، وحي من السماء، غير قابل للنقاش ولا للتعديل والتبديل. أن نقول سمعنا وأطعنا في الحجاب وحي من رب الأرض والسماء، فالذي ينكر الحجاب فهو كافر معلوم الكفر، وهو مرتد خارج عن دين الإسلام. وأيما امرأة أنكرت الحجاب فهي أنكرت من المعلوم من الدين بالضرورة، فهي رد للآيات ورد للقرآن ورد للأحاديث. فالتي تنكر الحجاب فهي مرتدة خارجة عن دين الإسلام. وما أكثر المرتدات اليوم في قنوات الإعلام، ما أكثرهن، وأنا أخاطبهن من منبر رسول الله، أيتها المجرمات العلمانيات، يا من رضيتم بالزنا والفواحش، دعنا نساء محمد ودعنا أعراض المسلمين، نحن نريد الحجاب والعفة والطهارة، والله حرب على أعراضكم أيها المسلمون. أقسم بالله، والله وبالله وتالله، حرب على أعراضكم، وحرب على بناتكم، وحرب على عوراتكم، فاستفيقوا أيها المسلمون واحذروا من هؤلاء العلمانيين الملاحدة في القنوات. بنات المسلمين يبتن خارج بيوتهن في الدول خارج ليبيا باسم الحرية والحضارة، والنبي يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهن يخرجن باسم أنها بحجة أنها صحفية وأنها محللة وأنها علمانية وأنها منافقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنات المسلمين اليوم يبتن خارج ليبيا، يبتن في الفنادق، ويبتن مع الفساق باسم الحرية. الحرية عند هؤلاء يريدون العبث بأعراضكم، ويريدون العبث ببناتكم، يريدنهن أن يتركن الحجاب ويرتدين التبرج والسفور. احذروا يا عباد الله، حرب على دينكم، وحرب على أعراضكم، وحرب على عوراتكم. أفيقوا واستفيقوا، جامعاتنا اليوم اختلاط محرم. وعندما تقول لهم هؤلاء الناس إنا لله وإنا إليه راجعون، يأتيهم رجل يخاف على عرضه، يقول له يا أخي ينبغي علينا أن نفصل البنات على الشباب، كثرة الفاحشة وكثرة التبرج، أنتم متطرفون وأنتم إرهابيون. ويأتيهم علماني زنديق مخنث خبيث يريد أن يرى ويتمتع بعرضه، يقول لهم دع البنات يرتدين ما يلبسن، فهذه حرية، دعنا نرى البنات ودعنا نتمتع بأعراض الناس. هذا يحبونه ويقولون عليه مثقف، ويقولون عليه واعٍ، وأنت التي تريد الفضيلة يحاربونك بأنك إرهابي ومتطرف. إنا لله وإنا إليه راجعون. غربة والله، اليوم المسلمة غريبة، المسلمة اليوم غريبة في حجابها، المسلمة اليوم غريبة في حجابها. انظروا إلى خواتنا في تونس، يحاربوهن العلمانيون المرتدون المشركون، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اليوم يحاربون الحجاب، يداهمن العفيفات في بيوتهن ويقتلنهن لأنهن ارتدين الحجاب. في مصر يحاربن المسلمات العفيفات اللاتي يرتدين الحجاب والنقاب، والساقطات الفنانات الفاجرات العاهرات لهن حقوق كاملة ويحموهن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غربة في بلاد المسلمين، لكن بإذن الله أبشرنا يا أخواتنا، قد جاءت دولة الإسلام تفرض الحجاب وتقضي على الفساد وتقضي على الدياثة وتقضي على التخنث. أبشرنا يا أخواتنا، جاءت دولة الإسلام لكي تفرض الحجاب وتقضي على المخنثين وعلى الفاجرين وعلى حماة الديمقراطية الكافرة الطاغوت. أبشرنا يا أخواتنا، وأبشرنا يا أمهات المسلمين، قد جاءت دولة الإسلام تنقذ المسلمين من هذا الظلم ومن هذه الغربة. سنفرض الحجاب بإذن الله على العلمانيين وسنحمي أعراضنا، هذا عرضنا سنحميه بإذن الله. وإن الله معنا ومع العفة والطهارة ومع الحشمة والحياء. أيها المسلمون، أتعلمون ما تهمة المجاهدين والآمرين بالمعروف؟ يقولون يريدون أن يفرضوا الحجاب بكل وقاحة وبكل قلة حياء، يقولون هؤلاء يريدون أن يفرضوا الحجاب. نعم نريد نفرض الحجاب ونفرض العفة، ونريد أن نقضي على الاختلاط، ونريد أن نقضي على الاختلاط الفاسد الذي فسد المسلمات وقضى عليهن وخرب بنات المسلمين. الجامعات انظروا، هل يعجبكم حال الجامعات في هذه المدينة أو في غيرها في طرابلس؟ هل يعجبكم حال الجامعات؟ تبرج وسفور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الآمرون بالمعروف؟ وأين المصلحون لا يتحدثون عن هذه الأمور؟ الديمقراطية خربت بناتنا، الديمقراطية الطاغوت، الديمقراطية الصنم التي يعبد من دون الله. كفاكم لعبا يا دعاة الديمقراطية، كفاكم لعبا بأعراض المسلمين. أيها الديمقراطيون، يا من تفتون بجواز الديمقراطية، اتقوا الله. أيها الملتحون المرتزقة، توبوا إلى الله. تفتون بجواز الديمقراطية، أما تتقون الله عز وجل؟ أما تخافون من الله؟ هذه هي الديمقراطية، حرية التعبير وحرية التصرف وحرية الرأي وحرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية الكفر وحرية النفاق، حرية الزنا، حرية التبرج. هذه هي الديمقراطية. الديمقراطية هي الحرية المطلقة بدون ضوابط وبدون قيود. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجمعة الماضية القادمة بإذن الله سنتحدث عن الإعلان الدستوري وما فيه من الديمقراطية، كفر البواح. والله وجدت في هذا الإعلان كفرا بواحا يغضب الله عز وجل، كفر بواح في هذا الإعلان الدستوري، وسأقرأه عليكم الجمعة القادمة بإذن الله، وسنفصل فيه وسنقف عند كل ناقض من نواقض الإسلام. فنحن الحمد لله تبرأنا من هذه الديمقراطية ولا نقاتل من أجلها، بل كفرنا بها، كفرنا بديمقراطيتكم أيها الغرب الكافر، وبأممكم الملحدة، وببرلماناتكم، وبشرككم. تبرأنا منكم ومن كفركم، وبإذن الله بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى يحكم الإسلام ويفرض الحجاب وتقضى على الديمقراطية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دولة الإسلام، اللهم عليك بالعملاء، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم لا ترفع لأعداء الدين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية، واجعلهم للناس عبرة وآية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بالجيوش العميلة التي خانت المسلمين، اللهم عليك بجيوش العمالة في أمريكا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمنافقين الذين خانوا الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دولة الإسلام، اللهم انصر دولة الإسلام، اللهم انصر جنود الخلافة في كل مكان، اللهم انصر جنود الخلافة في كل مكان. اللهم عليك بالقوم المفسدين، اللهم احفظ بناتنا من شر التبرج والسفور، اللهم احفظ أعراضنا من شر التبرج والسفور، اللهم احفظ أعراضنا من شر التبرج والسفور، اللهم احفظ أعراضنا من شر التبرج والسفور، اللهم احفظ أعراضنا من شر التبرج والسفور، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم احفظهن من شر التبرج، اللهم قهن أن يفتن أو يفتن، اللهم قهن أن يفتن أو يفتن، اللهم احفظ بناتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عورات المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.